إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. وقد شاء الله عز وجل أن يوسع على المهاجرين والأنصار بعد هجرتهم مع النبي المختار صلى الله عليه وسلم ونزولهم على إخوانهم في مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما وسع الله رب العالمين على المهاجرين والأنصار وتوسعوا في معيشتهم بعض الشيء، طلب نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منه أن يوسع عليهن كما وسع على نساء المهاجرين والأنصار، فوجد عليهن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نفسه وجدا شديدا، لأنهن طلبن منه ما لا يجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحلف صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا يقربهن شهرا، واعتزلهن صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مشربة له. ويحكي عمر رضوان الله عليه فما هو في الصحيحين وعند الترمذي وعند غيرهم رحمة الله عليهم، يقول عمر فيما معناه: كنت وجار لي في بني أمية بن زيد من عوالي المدينة، يعني من ضواحيها، فكان جاري هذا ينزل فيشهد الصلاة والعلم، وأنزل يوما ونتناوب في النزول، فإذا نزل في اليوم الذي أنفث فيه ثم جاء أتاني بالخبر، وإذا نزلت فعلت معه مثل الذي يفعل معي. قال: وكنا نحدث ونحدث أن غسان تعد العدة لقتالنا، وأنها سوف تداهمنا في مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخيرها ورجلها وقبضها وقضيبها وعدتها وعتادها، فكنا نتوقع ذلك ونحذره. قال: ونزل صاحبي يوما ثم جاء بعد العشاء الآخرة، فطرق الباب طرقا أفزعني، فقال: أنائم هو؟ قال: فخرجت إليه فقلت: جاءت غسان، يعني داهمنا العدو في مدينة النبي عدنان. فقال: بل شيء أكبر من ذلك. فقلت: وما هو؟ قال: طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. قال فنزل بي من ذلك من الهم ما نزلني، ثم نزلت المدينة فصليت الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم. وصعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مشربته بعدما أتى بذكره صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصلاته، ولم يكلمه أحد. وظل قوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند منبره يبكون. قال فجلست معهم وأخذ نفسي ما أخذها، فقمت إلى غلام لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسود هو قادر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت استأذن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فصعد الغلام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في المشربة، ثم عاد إلي فقال ذكرت فعنده فصمت، فعدت يعني لم يأذن لك. قال فجلست مع القوم الذين عند المنبر يبكون أن طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. قال ثم أخذ نفسي ما أخذها، فقمت إلى الغلام فقلت استأذن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل ثم رجع فقال لم يأذن لك. قال فجلست ثم هممت بالانصراف، فجاء الغلام فقال قد أذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فصعدت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المشربة، فإذا هو متكئ على حصير وقد أثرت الرمال في جنبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعنده وسادة من أدم من جلد حشوها ليف، يقول والله ما في المشربة من شيء تقف العين عنده، فهذه مشربة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فوقفت، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأذن لي بالجلوس. قال فوقفت فقلت يا رسول الله، كنا معشر الرجال من قريش نغلب على نسائنا، فلما هاجرنا ونزلنا على الأنصار في دورهم وجدنا رجالا تغلبهم نساؤهم، فأخذ نساؤنا من قبع نساء الأنصار. قال فتبسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمقالتي. قال فتشجعت. قال ثم قلت يا رسول الله، لقد قلت لحفصة لا يغرك أن جارتك هذه، يقصد عائشة رضوان الله عليها، هي أوضأ منك أي أجمل وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن تطلبي من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما تطلبه عائشة رضوان الله عليها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيغضب عليك النبي صلى الله عليه وسلم، فيغضب الله رب العالمين لغضب نبيه. قال فزاد تبسمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان عمر رضوان الله عليه قد نادى على امرأته قبل أن ينزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضاحيته في عوالي بني عمرو بن زايد كما قال، كان قد نادى على امرأته فردت عليه ردا غليظا، فاستنكر منها ذلك، فقالت وما تستنكر مني وهؤلاء هم نسوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يراجعنه وتهجره إحداهن مغاضبة له إلى الليل. فقال خسرت وخابت من فعلت ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونزل إلى حفصة رضوان الله عليها فقال لها ما قال مما سرد على النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تكلم عمر رضوان الله عليه مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى تبسم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل طلقت نساءك؟ فقال لا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنزل عمر رضوان الله عليه مستبشرا مبشرا إخوانه من المسلمين أن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم لم يطلق نساءه صلى الله عليه وسلم، ورضي الله رب العالمين عنهن جمعوات. وأنزل الله رب العالمين آية التخيير، يا أيها النبي قل لنسائك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. ونزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد 29، فذهب إلى عائشة رضوان الله عليها وكان قد حلف ألا يجامعهن ولا يقربهن شهرا، فنزل إلى عائشة رضوان الله عليها وقال: أعرض عليك أمرا ولا أريد منك أن تراجعيني بجواب حتى تستأمري أبويك. تقول عائشة: لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم أن أبوي ما كانا ليأمراني بفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين إلى مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليمتعكن متعة الطلاق فيعطيكن على قدر ما يجد صلى الله عليه وسلم، ثم يسرحكن أن يطلقكن سراحا جميلا من غير إضرار منكن بكن، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. قالت: يا رسول الله، أوفيك أستأمر أبوي؟ رضيت بالله ورسوله قسما وحظا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت: يا رسول الله، أنت بدأت لي في مسألة التخيير وسمعت جوابي، فلا تذكر جوابي لواحدة من نسائك يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأبى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلمها أنه ما من واحدة منهن تسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن جواب عائشة إلا أخبرها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكلهن اخترن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحاصل أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم آلى من نسائه، يعني حلف صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا يقعهن وألا يجامعهن وهجرهن شهرا صلى الله عليه وسلم. وطلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا، فطلق عمرة وكانت حديثة عهد بكفر، وقيل لها: إذا دخل عليك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأراد أن يقترب منك فقولي أعوذ بالله منك. فلما دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليها قالت: أعوذ بالله منك، فقال: عذت بمعاذ، الحقي بأهلك. وتزوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسماء بنت النعمان الكندية، ثم إنه وجد لها بياضا فمتعها متاعا جميلا وألحقها بأهلها، فطلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعند العلماء خلاف عليهم الرحمة في طلاق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حفصة بنت عمر رضي الله عنها وعن أبيها، فمنهم من يقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طلق حفصة رضوان الله عليها، فنزل جبريل عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله عز وجل يأمرك يا محمد أن تراجع حفصة فإنها صوامة قوامة، ولا نريد أن نحزن عمر رضوان الله عليه، فراجعها النبي صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آلى من نسائه وطلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. للذين يؤلون من نسائهن تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. للذين يؤلون أن يحلفون ألا يقربوا نساءهن ولا يطؤوهن لهم أن يتربصوا بهن أربعة أشهر، ثم للمرأة بعد ذلك أن ترفع الأمر للقاضي، فإما أن يراجعها الرجل وإما أن يجامعها ويقربها وإما أن يطلق القاضي عليه إن لم يرد المراجعة. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، وإن عزم أن يطلق بعد الأربعة أشهر من الإيلاء، والإيلاء هو الحلف. للذين يؤلون من نسائهم، يعني للذين يحلفون أن لا يقربوا النساء، تربصوا أربعة أشهر، أن يمكثوا أربعة أشهر لا يزيدون على هذه المدة، ويمكن أن يؤلي بأقل من ذلك، كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالإيلاء شهرا من نسائه رضي الله عنهن. فالله تبارك وتعالى أحل هذا الأمر الذي هو الإيلاء وأحل الله رب العالمين الطلاق، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وذلك، فآلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وطلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول ابن العربي رحمة الله عليه في أحكام القرآن: أخبرني محمد بن القاسم العثماني قال: دخلت الفسطاط وهمي أن أسمع من أبي الفضل الجوهري رحمة الله عليه، وهو علم شامخ وجبل راسخ في العلم رحمة الله عليه. قال: فدخلت الفسطاط فجلست في مسجدها العتيق، ففي أول يوم وأول مجلس أسمع فيه من الجوهري رحمة الله عليه أن قال في محضر كبير من الخلق من طلاب علمه رحمة الله عليه وعليهم أجمعين، أن قال: طلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآلى وظاهر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وانتظرت حتى خف الجمع وقام الجوهري رحمة الله عليه فانصرف إلى بيته فتبعته في جماعة معه، ثم دخل إلى دهليز في داره فجلس وجلسوا حوله وجلس وعلي هيئة الغربة. فلما خف المجلس قال: كأن لك حاجة لما رأى من هيئة الغربة عليه. فقلت: نعم. فقال للجلوس معنا: أفرجوا له حتى يقضي حاجته. فقام القوم عني، فقلت: إنما جئت من أجل أن أسمع منك وأتعلم على يديك وأتبرك برؤيتك، وقد حضرت درسك اليوم. فقلت في أول ما قلت: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طلق وقد صدقت، وآلى وقد صدقت، وظاهر وهذا لا يكون، لأن الظهار منكر من القول وزور كما قال الله رب العالمين، وهذا لا يليق بمقام النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الله رب العالمين سمى الظهار في محكم التنزيل منكرا من القول وزورا، فكيف يفعله النبي المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فلما قلت له ذلك قام إلي فضمني إليه واعتنقني وقبل رأسي وقال: جزاك الله رب العالمين عني من معلم خيرا. وأخذ يدعو لي بما شاء الله رب العالمين، ثم قمت فانصرفت. ثم دخلت المسجد العتيق في اليوم التالي وهو جالس على المنبر، وقد بكرت وظننت أني أذهب إلى المسجد قبل أن يحضر هو إلى الدرس، فوجدته قد جلس على المنبر والمسجد غاص بأهله. فلما رآني قد دخلت من باب المسجد قال: أنا معلمكم وهذا معلمي. فقاموا إلي يحملونني على أيديهم وأعناقهم حتى وضعوني عند أصل المنبر. يقول محمد بن القاسم العثماني: وتعرفني يا أبا بكر، يقصد ما كان فيه من شدة الحياء، فإنه كان رحمة الله عليه إذا فاجأه إنسان بالسلام أو بالكلام احمر وجهه كأنما فقئ فيه حب الرمان. يقول: فلما حملوني على الأعناق وعلى الأيدي حتى وضعوني عند أصل المنبر عند الشيخ عليه الرحمة سال جسدي عرقا ومادت بي الأرض، فلا أدري في أي بقعة من الأرض أنا يعلم الله رب العالمين ولا أعقل شيئا. وأما الشيخ فأقبل على الناس وقال: قلت لكم بالأمس إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد طلق نساءه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو من نسائه وصدقت، وقلت آلى من نسائه وصدقت، وقلت ظاهر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذا لا يليق بحق النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن منه أبدا، لأن الظهار منكر من القول وزور كما قال العفو الغفور في كتابه تبارك وتعالى المنزل على النبي البشير النذير، فهذا لا يكون. قلت لكم بالأمس هذا فلم يراجعني أحد منكم ولم يفقه عني إلا هذا الرجل بارك الله فيه، فأنا معلمكم وهو معلمي. وأخذ يدعو لي وهم يؤمنون. فانظر إلى هذا الإنصاف من النفس وإلى الرجوع إلى الحق من رجل هو علم في العلم راسخ القدم فيه جدا في حق رجل مجنون العين بالنسبة له لا يعرفه ولم يلقه من قبل، وإنما رد عليه كلمة حق بدليلها فأخذها ببرهانها ولم يستنكر أن يعلن خطأه وأن يقر للمحق بحقه وأن يدعو له على رؤوس الأشهاد وهذا هو الانصاف الذي ينبغي أن يكون، وهي سنة الأنبياء. فإن النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما صلى بالناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم الظهر يوما ثنتين، يعني ركعة، وسلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخرج السرعان من المسجد متسرعين، قام إليه ذو اليدين من أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ يعني يا رسول الله، هل أصبحت الظهر ركعتين بعد أن كانت أربعة من الركعات، أم أنت نسيت فسلمت من ثنتين يا رسول الله؟ فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: ما قصرت الصلاة ولا قصرت ولا نسيت، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أقبل على أصحابه فقال: أحق ما يقول ذو اليدين؟ فأيد الأصحاب رضوان الله عليهم مقالة الرجل، فقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأكمل الظهر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه إنما ينسى في أمثال هذه المواقف ليشرع لنا لنعرف كيف نتصرف إذا ما سلمنا من ثنتين في الرباعية أو في الثلاثية، كما وقع مع النبي خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فانظر إلى عود رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الحق هاهنا، لما تبين له صلى الله عليه وعلى آله وسلم صدق مقالة الرجل. وقبل ذلك كان سليمان عليه السلام لما مكنه الله رب العالمين من ملك كما دعا هو ربه: لا ينبغي لأحد من بعدي، ولم ينبغي لأحد من بعد سليمان أن يملك ملكه إلا محمدا صلى الله عليه وسلم، فإنه عزف عن الملك اختيارا وقد عرض عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحشر لسليمان جنوده من كل شيء، من الإنس، من الجن، من الطير، من الهوام، من الحيوانات، من الحشرات، كل ذلك من جند سليمان عليه السلام، حشر كل ذلك لسليمان. وخرج سليمان عليه السلام يتفقد الطير في نوبة الطير، وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين؟ لقد أعلن سليمان أن الهدهد لم يذهب في مهمة رسمية، وإذا فما دام غائبا فهو غائب بغير إذن، وما دام الطير قد علموا والجند في محضر سليمان قد تعالموا جميعا بأن الهدهد قد غاب من غير إذن، فلا بد من أخذه بالحزم. إذن لأعذبنه عذابا شديدا بنفس ريشه ثم إلقائه بعد ذلك للنمل ولهوام الأرض، فلا يستطيع أن يدفع عن نفسه شيئا، لا بطيران ولا بسعي حثيث سريع للهرب من هوام الأرض. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه وهو هاهنا يترقى برحمته عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين، أي بحجة ظاهرة بينة تشفع له في غيابه عني بغير إذن. فمكث غير بعيد، فمكث الهدهد غير بعيد عن سليمان مدة يسيرة، ثم جاء إلى سليمان وفاجأ سليمان عليه السلام بكلمة لو فوجئ بها أحدنا اليوم من إنسان يصغره في سن أو في مقام لأوسعه ضربا وأنزل عليه ألوان وصنوف العذاب. فلما جاء الهدهد سليمان عليه السلام قال: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. وانظر إلى قول الهدهد لسليمان عليه السلام: أحط بما لم تحط به، وسليمان في ملك لم ينبغي لأحد من بعده عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. والهدهد على حقارة شأنه وعلى وضاعة أمره وعلى صغر حجمه وعلى كونه من مرتبة دنيا من مراتب الحيوان الذي خلقه الله رب العالمين وجعل على قمته الإنسان وكرمه، لم يمنعه ذلك من أن يقول لسليمان بالحق: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. ثم قص عليه القصة التي جاء بها الهدهد، قصها على سليمان عليه السلام. فما كان رد فعل سليمان عندما جاءه الحق؟ لم يتعجل عليه السلام كما هو الشأن دائما وأبدا مع المنصفين من أصحاب الحق الحق الحقيق الذي أحقه الله رب العالمين. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. فهذا كلامه يريد أن يمتحن صدقه من كذبه، فإن تبين صدقه فقد أتى بما لا يعلمه سليمان على الحقيقة، وإن كان كاذبا فعقاب الكاذب معد عند سليمان عليه السلام. إن في الأثر المشهور المعروف عند الناس أن يدعو الداعي ربه تبارك وتعالى بقوله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وإذا نظرت في هذا الأثر العظيم وجدت أن الناس على حسب القسمة العقلية بالنسبة للحق والباطل على سبعة أقسام. فمن الناس من يرى الحق حقا ويرزق اتباعه، ومن الناس من يرى الحق حقا ولا يرزق اتباعه، ومن الناس من يرى الحق باطلا، ومن الناس من يرى الباطل باطلا ويرزق اجتنابه، ومن الناس من يرى الباطل باطلا ولا يرزق اجتنابه، ومن الناس من يرى الباطل حقا، ومن الناس من لا يرى حقا ولا باطلا. وأعلى هذه الأصناف بإطلاق هم الذين يرون الحق حقا ويرزقون اتباعه، والذين يرون الباطل باطلا ويرزقون اجتنابه. نسأل الله رب العالمين أن يجعلنا منهم أجمعين. وإن النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه عنه عبد الله بن مسعود رضوان الله عليه كما هو ثابت في صحيح مسلم قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لم يدخل جنة الله رب العالمين ولم يرح رائحتها، وإن رائحة الجنة لتوجد من مسيرة كذا وكذا كما يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. واستشكل بعض الأصحاب هذا الأمر على واقع حالهم فقالوا يا رسول الله ولكن الواحد منا يحب أن يكون ثوبه حسنا وأن تكون نعله حسنة، وأن يكون حسن المنظر مهندم الجلباب، حسن الجزة وحسن الشارة وحسن الطلعة مهندما نظيفا. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهذا الصحابي مصححا لم أذهب إلى ما فهمت إن الله جميل يحب الجمال. الله عز وجل جميل في ذاته، جميل في صفاته، جميل في أفعاله، يحب الجمال سبحانه وتعالى. ولم يقصد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هاهنا بحب الجمال الذي يحبه الله رب العالمين والذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث العظيم إن الله جميل يحب الجمال. لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم الجمال الفطري الخلقي الذي خلق الله رب العالمين الخلق عليه، فهذا ما لا حيلة لهم فيه. وإنما يريد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يكون الإنسان حسن المنظر من غير تكلفه، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول البذاذة من الإيمان، يعني رثاثة الهيئة وتواضع الإنسان في حالته. وكان ثوب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رأيته كأنه ثوب زيات صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني ثوب رجل يبيع الزيت فيصيب الزيت ثيابه من كثرة ما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتعهد بالدهن جمته وشعره ويضع من الطيب على لحيته وعلى جسده الشريف صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيصيب هذا الدهن الذي يجعله على رأسه مما يدهن به الشعر يصيب ذلك ثوب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكذلك طيب رسول الله. فإذا رأيت ثوب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأنه ثوب زيات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الله جميل يحب الجمال، يعني أن يتألق الإنسان وبخاصة في المواضع التي طلب الله رب العالمين فيها أخذ الزينة، عندما يريد الإنسان بيتا من بيوت الله رب العالمين، أو يريد الإنسان أن يتألق لزوجه كما أمرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن يتصنع الرجل لزوجته كما تتصنع هي له، حتى لا توجد النفرة بين القلبين. المهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عرف الكبر في هذا الحديث العظيم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الكبر الذي إذا ما وجد مثقال ذرة منه في قلب لم يدخل صاحبه الجنة أبدا الآبدين، إلا أن يكون كبرا لا يتعلق بالتمرد على أمر الله رب العالمين، فهذا أمر آخر. وأما قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تعريف الكبر هنا فهو قوله: الكبر بطر الحق وغمط الناس. وبطر الحق أن ترده على قائله لصغر سنه أو لقلة منزله ووضاعة جاهه أو لأنه ممن لا يؤذه له على حسب المنزلة الاجتماعية أو لأنك تبغضه وتجد النفرة الطبيعية في قلبك له من غير سبب شرعي داع لوجود هذه النفرة في القلب السوي، عند ذلك ترد الحق على قائله. وإذا رددت الحق على قائله هكذا تكون قد وقعت في الكبر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، والذي إذا وجد مثقال ذرة من مثله في قلب لن يدخل صاحبه الجنة أبدا. نسأل الله السلامة والعافية. إنما الكبر بطر الحق وغمط الناس، أن ترد الحق على قائله ولا تقبله ممن يقوله لعلة في صاحب الحق وفي قائله وليست في الحق نفسه، يعني أن ترى الحق حقا ولا ترزق اتباعه. نسأل الله أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. وأما احتقار الناس وازدراؤهم وأما النظر إليهم بالنظر الشذري فهذا مما لا ينبغي لمسلم أبدا، ولا ينبغي لمسلم أن يحقر أخاه بحال أبدا مهما كان الأمر، بل ابتسامك في وجه أخيك صدقة كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكما بين لنا أن الكلمة الطيبة صدقة، وأن إعانة الأقرب الذي لا يستطيع أن يفعل الفعل الذي يقوم به فتعينه فتملأ له دلوة أو تحمل عليه أو له متاع، فعند ذلك يكون لك ذلك عند الله رب العالمين صدقة. الحاصل من هذا كله أنه ينبغي علينا أن نتخلق بهذا الخلق العظيم، وأن نبحث عن الحق وأن نتبعه، وأن نبحث عن الباطل لكي نجتنبه، كما أمرنا الله رب العالمين تبارك وتعالى في اتباع الحق وفي قوله ولو على أنفسنا أو الوالدين والأقربين. لا يمنعنا من ذلك شيء أبدا، أن نقول كلمة الحق بالرفق كما علمنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا ما سمعنا كلمة الحق من قائلها فلا نرد الحق على قائله لكراهة نجدها له في أنفسنا أو لأنه قليل المنزلة أو قليل المال أو أن هذا الإنسان لا وضع له في المجتمع الذي تواضع على أن يرفع ويخفض بغير ما يرفع الله رب العالمين ويخفض من أمور الشرع لا من أمور القدر، لأن الله رب العالمين في الحقيقة هو الذي يرفع الناس وهو الذي يخفض منازلهم. نسأل الله رب العالمين أن يرفع درجاتنا في الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فقد حدث في يوم من الأيام خلاف بين المهاجرين والأنصار، فكان بينهم تساور وضرب ونزاع بالجريد بالأكف بالنعال، وصاح صائح يا للمهاجرين وصاح صائح يا للأنصار. والهجرة والنصرة من المنازل العظيمة جدا في دين الله رب العالمين، وأن يكون الإنسان من المهاجرين نسبة عظيمة جدا ممدوحة في دين الله رب العالمين وممدوحة على لسان النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يكون الإنسان من الأنصار فهذا وصف عظيم مدحه الله رب العالمين ومدحه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، بل قال فيه: ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. لو سلك الناس جميعا شعبا وهو طريق بين الجبلين وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار كما قال النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من الإيمان حب الأنصار، فمن لم يحب أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي إيمانه طعن ومغمز ومقال. لما تساور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال قائل يا للمهاجرين وقال الآخر يا للأنصار، سمعه النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخرج فقال أما قد قلتموها دعوها فإنها ممكنة. يعني دعوا العصبية للأسماء وللشارات وللتحزبات وللتكتلات، ولو كانت النسبة على هذا الشرف العظيم الممدوح في الكتاب والسنة. يا للمهاجرين لا تجوز بحال أبدا أن تقال في مقابل يا للأنصار، عند ذلك تكون ممكنة كما قال النبي الكريم الطاهر المبرأ صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلم يأذن لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يأذن للأولين من صحابته السابقين عليهم الرضوان أجمعين، لم يأذن لهم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن يتحزبوا تحت هذه الراية ولو كانت بهذا الشرف. يا للمهاجرين بالهجرة العظيمة الممدوحة في الكتاب والسنة، وآخر يقول يا للأنصار بالنصرة العظيمة الممدوحة في الكتاب والسنة. لم يأذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه العصبية، بل قال دعوها فإنها ممكنة. بهذا الوصف الغليظ من النبي الرفيق الشفيق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واليوم فجد المسلمين في تكتلاتهم وفي تحزباتهم وفي فرقتهم لا يصل الواحد منهم مهما بلغ ومهما قال أن يقول مثلما قال الأولون ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها ممكنة. لا يبلغ الواحد من المتكتلين المتحزبين اليوم من المسلمين على ظهر الأرض جميعا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة، لا يبلغ في الشرف أبدا بحال أبدا إلى يوم الدين ولو ظل ساجدا لله رب العالمين إلى أن يقيم القيامة أن يقول مثلما قال الأول يا للمهاجرين. فقد مضت الهجرة بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهي الهجرة العظيمة التي جعل الله لها الثواب الكبير، وأيضا النصرة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر في ذلك الموطن. لا يبلغ إنسان من المتحزبين اليوم أن يبلغ في الشرف أن يقول مثلما قال الأول ممن نهى أن يقول يا للأنصار. فإذا كان النبي المختار قد نهى عن التحزب تحت راية هي للمهاجرين بهذا المعنى وهي للأنصار بذلك المعنى أيضا، وقال دعوها فإنها ممكنة، وعودوا إلى السبيل القاصد إلى السبيل السوي المستقيم كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الحاكم وأحمد وغيرهما في غير كتابيهما رحمة الله عليهم أجمعين، مما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه من أصحاب النبي الكريم قال خط نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الأرض خطا مستقيما وقال هذا سبيل الله، ثم خط على جنبتي هذا الخط أي على جنبيه خطوطا قصيرة متعاجبة على الخط المستقيم وقال هذا صراط الله وهذه سبل، على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. تلاها النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد هذا البيان العملي العظيم خط خطا بوسيلة تعليمية واضحة للأعين، فخط خطا مستقيما كما يقول الذين يصنعون اليوم من أهل التربية إن تلك الوسائل التعليمية هي أوضح في المقصد وأبيان في البيان. أما النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فخط على الأرض خطا مستقيما وجعل على جنبتي هذا الخط على حافتيه خطوطا قصيرة متعامدة لا تؤدي إلى بعيد، ثم هي متعامدة على هذا الطريق مقضية إلى غير سبيل مستقيم يفضي إلى جنة الخلد ونعم القرار، ثم قال هذا سبيل الله. وإذا فهذه ليست بسبل الله رب العالمين، لأن لله سبيلا واحدا لا يتعدد وصرافا واحدا لا يتعذب، فما أن في الآخرة صرافا واحدا مضروبا على متن جهنم، ففي الدنيا صراف واحد أيضا. من سار على الصراط المستقيم في الدنيا الذي تسأل الله رب العالمين أن يهديك إليه في كل صلاة، ولا تصح لك صلاة بغير أن تسأل الله رب العالمين أن يهديك إليه، عندما تقرأ الفاتحة قائلا اهدنا الصراط المستقيم، فلله رب العالمين في الدنيا صراط مستقيم من أمره ونهيه واتباع نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. على قدر سيرك على الصراط المستقيم في الدنيا يكون سيرك على الصراط المضروب على متن النار. نسأل الله أن يعافينا منها أجمعين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا صراط الله وهذه سبل، على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليها من إنس أو من جن، لأنه كما هو معلوم شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فعلى رأس كل منها شيطان يدعو إليها يحذب الأمة ويكتلها ويشرجنها حتى تصل إلى الحالة التي هي عليها اليوم. نسأل الله أن يعافي أمة محمد من كل سوء وهو على كل شيء قدير. الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما خط الخط المستقيم وقال هذه السبل على رأس كل منها شيطان، قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ومن تفرقت به السبل واختلفت به الأهواء فليس إلا النار وبئس القرار. نسأل الله أن يعافينا أجمعين. وأنت تجد اليوم من أثر التشرذم ومن أثر الفرقة التي حلت بالمسلمين، كل إنسان في قرية أوتي بعض العلم أو لم يؤته، وإنما أوتي صفاقة في الوجه وحدة في اللسان وطولا واتساعا في الكلام، يصبح أميرا بجماعة تناوله سبيل الله رب العالمين، ويتشرذم الناس هنا وهناك، ثم تخرج تلك الأحداث الطائشة لا يرضى عنها الله رب العالمين ولا رسوله، ثم تنسب في المنتهى إلى من؟ إلى المسلمين بإطلاق، من محسن ومسيء، لأنهم رأوا الحق حقا ولم يرزقوا اتباعه أو رأوا الحق باطلا. نسأل الله السلامة والعافية. إن الاغتيالات السياسية لم يقع منها شيء على الإطلاق مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى قامت الدولة الإسلامية، وهي حرام في كل شرع وفي كل ملة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن لكل غادر لواء ينصب عند سته يوم القيامة، عند دبره وحلقته يوم القيامة يأتي كل غادر بلواء غدره، حتى إن الذي يفجر نفسه من أجل أن يفجر بعض أعدائه هذا قاتل لنفسه مبعوث على نيته، والله رب العالمين لم يقبل منا ذلك بحال أبدا، وقد نهى عنه علماؤنا عليهم الرحمة. وإن تفجير استثارة هنا أو هناك مما لا يرضى عنه الله رب العالمين، وإنه لا ينسب في النهاية إلى المسلمين، وقد يكون المسلمون منه براء بفضل الله رب العالمين، فإن فعلوه وكانوا هم فاعليه فقد أخطأوا الخطأ الشنيع الذي لا يجوز في دين الله رب العالمين. واتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولى من هذا العبث كله، وبيان الدين الحق لهذه الأمة الضائعة في كل سبيل التي تفرقت بها الأهواء وتشعبت بها الظنون واختلفت بها السبل وعدا عليها كل عاد من كل سبيل، بيان الحق لهذه الأمة بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أولى من هذا العبث الصبياني. ثم يكون رد الفعل بردة كفر بضرب هاهنا وهنا، ونحن نعلم جميعا أن هذا الذي وقع لا يرضى عنه الله رب العالمين ولا رسوله ولا يقره ديننا الحنيف، فنحن نشجبه ابتداء ونشجبه هذه سياسية لا علاقة لي بها، وإنما أقول أنكره شرعا بالكتاب والسنة من تفجير ستارة هنا وهناك أو قتل للمستأمنين المستأمنين في ديار الإسلام، وإن أتوا بما أتوا به قبل الإعذار والبيان كما يقول العلماء عليهم الرحمة والرضوان، هذا مما ننكره كتابا وسنة. ولكن أيضا ردة الفعل بالكفر التي تقع والتي تستدرج من لأمثالها هؤلاء السذج من المسلمين الذين تأخذهم الحمية بالثورة لا بالثورة، وبهذا الذي يتنافى مع البيان الحق للكتاب والسنة، لكي يكون رد الفعل بعد ذلك ضرب مصر حفظها الله رب العالمين في عمقها الاستراتيجي. فما ضربت الخرطوم بالأمس القريب، فإن ضرب الخرطوم ضرب للقاهرة، حفظ الله البلدتين وجميع ديار المسلمين، لأن السودان كما تعلمون هي عمقنا الاستراتيجي، وكما تعلمون أن الحرب الحرب القادمة إنما هي حرب للمياه. وهذا التبجيل الذي يقال إنه قد وقع في بعض المسائل الكيماوية أو البيولوجية لا يؤمن منه، أن يلوثوا لنا مياهنا من عندهم هم أنفسهم لا من عند المسلمين، ثم يكون قائلهم بعد ذلك قائلا إن ذلك بما قدمت أيديكم معشر المسلمين. ومن الذي قدم الحجة للكافرين؟ هؤلاء المندفعون ممن لم يرقبوا في المؤمنين إلا ولا ذمة. وإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرنا عند الفتن بأن يلزم الإنسان بيته وأن يجلس على فراشه في بيته فيصبح حيص داره، ولو دخل عليه الرجل فرفع عليه السيف في الفتنة لا يقتله ولا يهيده، قال وما أصنع وبارقة شعاع السيف على رأسي، قال ضع ثوبك على عينيك حتى لا تراه، يعني حتى لا تأخذك غاشية من خوف فتدفعه. اللهم صل على محمد وأصحاب محمد، إنها أمة مستهزفة عباد الله، وأنتم لا تعلمون، لا تعلمون أن مصر حفظها الله هي المقصودة بهذه الإحاطة من جميع الجوانب لكي يأتي دورها في المنتهى سلمها الله رب العالمين. وأنتم معشر الشعب المصري مستهدفون على جميع طبقاتكم من مسلم ونصراني ومن حاكم ومحكوم ومن آخذ بدين الله وهاجر الله، فكيف إذا قام القائم فيكم يقول كلمة الحق فلم تروا حقه حقا وإنما رأيتم حقه باطلا أو رأيتم حقه حقا ولم ترزقوا اتباعه؟ فعلينا أن نتقي الله رب العالمين وأن نعود إلى سفينة النجاة كما قال مالك رحمة الله عليه ورضوانه، قال السنة هي سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. فاتقوا الله عباد الله في إسلامكم، واتقوا الله في دياركم، واتقوا الله في الحق الذي علمتموه، وعودوا إلى السبيل الناهج الأوسط، وإنما هو الثواب الأعظم من المسلمين. ودونك فإن كثرة كاثرة من المسلمين لا يصلون، فليكن هذا هو شغلك الشاغل، ولا تشغل نفسك بغير هذا، فإن تارك الصلاة عند بعض علمائنا عليهم الرحمة كافر كفرا يخرج من الملة، وعند آخرين كافر كفرا لا يخرج منها وإنما هو كفر أصغر، فأمر متنازع فيه بين إخراج من الملة وغير إخراج، حري بأن تلتفت إلى إخراج المسلمين من الوقوع فيه. والناس لا يعرفون الله رب العالمين ولا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأولى من العبث الصبياني ومن تحزب الناس على شارة أو رسم أو على اسم أو وراء شخص أن يكونوا جميعا خلف محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحده، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلهم في النار إلا واحدة. قيل وما هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورضي الله رب العالمين عن صحابته الكرام أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين، واجمع الجميع على طاعتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بالكفرة من أهل الكتاب، اللهم عليك بالكفرة من أهل الكتاب. اللهم زلزلهم زلزالا شديدا، اللهم اجعل بأسهم بينهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم، واجعل تدبيرهم تدميرهم، وألف بين قلوب المسلمين، ووحد صفوف المسلمين. اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا، رد المسلمين إليك ردا جميلا. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان، اللهم آمن روعاتهم، اللهم آمن روعاتهم واستر عوراتهم، اللهم آمن روعاتهم، اللهم استر عوراتهم. اللهم احرسنا جميعا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا. لا نهلك وأنت الرجاء، لا نهلك وأنت الرجاء، لا نهلك وأنت الرجاء. اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك، وتب علينا أجمعين. اللهم تب علينا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين والحقنا بالصالحين. وصلى الله وسلم على النبي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. واقم الصلاه.